وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سادسا، من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء ولا أئمة العلماء يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة. والأولى أن يكون أكثر ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقلن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. السادس من الآداب لطالب العلم، يقول: أن من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. فذكر المؤلف رحمه الله قيدين: أولا أن يأكل قدرا يسيرا، يعني لا كثيرا، والثاني أن يكون أكله من الحلال، فيأكله من الحلال ومما أباحه الله عز وجل له ويقلل. وذلك لأن كثرة الأكل سبب لكثرة الشرب، يعني الإنسان إذا أكل فإن هذا الأكل يستدعي الشرب، وإذا شرب فإنه يتخن، يصاب بالتخمة، وهذه التخمة تؤدي إلى الكسل ورغبة الإنسان في النوم والجلوس، فتجد أن عنده كسلا ومللا وفتورا، وهذا ما لا يناسب العلم والفهم، لأنه لا يمكن أن يعقل وأن يفهم وأن يحفظ وأن يضبط مع وجود هذا الكسل وهذا الخور وهذا الملل. أضف إلى ذلك ما يترتب عليه من ضرر من الناحية الصحية، ولهذا جاء الحديث جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التخمة، يعني الأكل الكثير، بل نص الفقهاء رحمه الله على تحريم التخمة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: تحرم التخمة، يعني أن يأكل أكلا كثيرا بحيث يصاب بالتخمة، ما يستطيع الحراك. وذكر رحمه الله الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات تقليل يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لأن المقصود بالأكل هو إقامة الصلب وإقامة البدن، وليس المقصود بالأكل أن يملأ الإنسان هذا البطن مما لذ وطاب. ولكن مع الأسف أن بعض الناس إذا يعني رأى الطعام ما يستطيع يلتهم حتى يشبع، حتى يصل على مجال، ثم يطلب بعد ذلك المهضمات، يشبع ثم المهضمات من حلويات، من حلوي هضم، قهوة هضم، بيبسي هضم، وما أشبه ذلك. نعم. البيبسي هضم؟ نعم. سابعا، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة. طيب، السابع أن يأخذ نفسه بالورع، يعني يتورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه. الحلال من حيث العين، والحلال من حيث الكسب، الحلال من حيث العين بمعنى أنه لا يأكل طعاما عينه محرم، أو شرابا عينه محرم، أو لباسا عينه محرم، أو سكنا عينه محرم. ومن حيث الكسب لا يأكل طعاما من كسب حرام، أو شرابا من كسب حرام، أو لباسا من كسب حرام، أو سكنا من كسب حرام، لأن هذا سبب لظلمة القلب وعدم إجابة الدعوة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ذكر أسباب التي تدعو إلى الإجابة. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. استبعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لمثل هذا. إذن العلم نور يستنير الإنسان به، فإذا وجد من الأسباب فإذا وجدت هذه الأسباب المحرمة من المطعم والمشرب والملبس والمأكل التي هي إما حرام بأعيانها وإما حرام بسبب مكسبها، فإن هذا يتنافى مع إيش؟ مع نور العلم واستنارة القلب والانتفاع به. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه بحيث ترك ما يحتمل أن يكون محرما، واستبرأ لعرضه ولا سيما فيما يتعلق به العلم لئلا يقع في كلام الناس، انظر إلى فلان يتساهل يتهاون، ولأن كونه يأخذ أو لا يتورع مدعاة إلى الانزلاق والوقوع في المحرم من حيث لا يشعر. ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه، وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ وينبغي له أن يستعمل. إذا طالب العلم أو منتسب العلم هو قدوة لغيره، فينبغي أن يتورع. اجتناب الحرام هذا أمر واجب عليه وعلى غيره، لكن يزيد في حق اجتناب الأمر المشتبه ما فيه اشتباه وما فيه خلاف قوي بين العلماء في حله وحرمته يجتنبه، حتى لو قدر أنه في نفسه يرى أنه حلال ومباح فلا ينبغي أن يفعله أمام الناس، لأن ذلك ربما يوقع الناس في عرضه وفي الكلام فيه وفي التساهل. وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى بهم فيه، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، ينبغي أن يستعمل الرخص في مواضعها. هناك رخص شرعية من قصر الصلاة، مسح الخفين، الجمع بين الصلاتين، يستعملها في مواضعها عند الحاجة إليها وجود السبب لأجل أن يقتدى به. فمثلا لو وجد مطر مما يجوز الجمع، يعني مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، فالسنة أن يجمع حتى لو قال أنا جالس في المسجد. يعني إنسان قد يقول أنا أجلس في المسجد كحالنا الآن، أصلي المغرب ونجلس، ربما يكون هناك وقت المغرب مطر، نقول السنة في هذا الحال أن تجمع لتبين للناس هذه الرخصة، لا تنظر إلى نفسك أنت، انظر إلى غيرك. فطالب العلم يستعمل الرخص في مواضيع عند الحاجة ليبين هذه الرخصة، واقتداء الناس بالنسبة للعالم اقتداؤهم بأفعاله أبلغ من اقتدائهم بأقواله، لأنه إذا صار يتكلم ويبين هذا رخصة يقال لماذا لا تفعل. فالتعليم بالفعل والاقتداء بالفعل أبلغ من التعليم والاقتداء بالقول. ثامنا، من يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباقلة وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك، وينبغي أن يستعمل. طيب، هذه المسألة أن يقلل من استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة، يقول هناك أطعمة وأشربة تسبب البلادة والكسل والخمول وضعف الذهن، وهذه الرابع يعني قد يسلم في بعضها وقد لا يسلم في بعضها، قد يسلم وقد لا يسلم، لأنها إذا لم يثبت ذلك من الناحية الطبية بأن قال الأطباء أن هذه الأطعمة وهذه المطاعم تسبب الكسل والخمول وتدعو إلى النوم فذاك، وإلا فالأصل أن الإنسان يأكل مما أباح الله له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالأصل الإنسان يأكل من جميع الأطعمة ومن جميع الأشربة التي أباحها الله. كون بعض الأطعمة والأشربة تسبب البلادة والكسل أو تدعو إلى الخمول هذا غير مسلم، لأنه قد توجد في شخص ولا توجد في شخص آخر. يقول مالك: كالتفاح الحامض والباقلة وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله ما يكثر استعماله البلغم المبلد للدهن مفضل البدن ككثرة الألبان. لا، اللبن صحيح أنه يسبب كسل، يسبب كسل. السمك أيضا النحويون عندهم قاعدة: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. نعم. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والمصطكة على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة. معروف المصطكة. مصطكة. ألك. الألك مثل الألك اللامي. العلب. إيش؟ العلب اللي هو الجبال. اللبان إيه؟ مو باللبان العلوك اللي تباع هذه في الشوارع، لا. اللي يباع عند العطارين. مصطكة. وأكل الزبيب بكرة والجلاب ونحو الجلاب ونحو ذلك مما ليس هذا نضع شرحا. وينبغي أن يتنبه ما يورث النسيان بالخاصة كأكل سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور والدخول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات فيه. وهذا في نظري تورث النسيان أكل كأكل أثر سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور المكتوبة على القبور التي تسبب النسيان والدخول بين جملين مقطورين، بين جملين مقطورين وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات، هذا قد يكون ما يسلم. تاسعا أن يقلل القول الأول الذي يعد النجوم، يأتيه لا يعد النجوم متوالي، تعلم تعرفونه ليكون على اليد أحيانا، وكنت يقول هذا اللي عند النجوم الليل. بس كلها كل هذه من الخرافات ليس المهم أن الإنسان يأكل مما أباح الله عز وجل ما لم يكن في عين هذه الطعام في عين هذا الطعام مضرة إما عامة وإما خاصة. قد يكون في مضرة عامة وقد يكون في مضرة خاصة، مثل لو أكل ما الحلوى وما أشبه ذلك وهو مصاب بالسكر مرض السكر هذا ضرر لكنه ليس ضررا عاما وإنما ضرر خاص. تاسعا أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضررا في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. طيب، أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، يعني يقلل من النوم، وما مقدار ذلك؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، فثلث اليوم 8 ساعات، هذا في الأحوال المعتادة، لكن قد يكون هناك أحوال طارئة، يكون إنسان قد أجهد نفسه وتعب أو قادم من سفر أو من حج مصاب بنوع من التعب، لا بأس أن يزيد على ذلك، لكن في الأحوال المعتادة لا يزيد على 8 ساعات هو ثلث الزمان. وعلى هذه الثمان يعني متصلة ولا مفرقة؟ يقول يختلف الناس، من الناس من لا يستطيع أن يواصل 8 ساعات، يعني بعض الناس ربما لو لا إلى 4 ساعات خلاص. فأنا أقول يعني يوزع هذه الثمان على حسب راحة بدنه، قد ينام مثلا في الليل 6 ساعات أو 5 ساعات، وفي النهار ينام ساعة أو ساعتين مثل بعد الظهر ليجدد نشاطا لاحقا وينقض تعبا سابقا، فلا معنى. يعني في وقت كانت موجودة الساعة. إيه موجودة. الساعة القطعة من الزمن الساعة. لكن في وقت هارون الرشيد في مزولة هي الساعة معروفة يعني قصدك الساعة هذه مثل هذه هي كانوا يقدرون بها معروفة يعني من عهد تقريبا هارون الرشيد اللي تسمى إيش مزولة المزولة من بعد التطور المزولة هي الساعة أي مثل الساعة ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرد في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه فقد قال الأطباء بأنه يجفف الفضول وينشط ويصفي يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال ويحذر من يحذر كثرته حذر العدو كذا ويحذر كثرته حذر العدو حذر العدو فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام عندي يراق يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والهضم وغير ذلك من الأمراض الرديئة والمحققون من الأطباء عندي الهضم عندي نسخة العظم وهي لها أنسب أنسب يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والعظم وغير ذلك من الأمراض الرديئة والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتنازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض عاشرا أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم لا سيما لغير الجنس وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل وذهاب الدين إن كانت لغير أهله طيب العاشر من ترك العشرة يعني معاشرة الناس والكثار من اختلاطهم فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس وخصوصا يعني جنس طلبة العلم وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع سراقة لأنه الإنسان بمعاشرته للناس وكثرة مجالستهم يكتسب من أخلاقهم لا بد يكتسب من أخلاقهم وهذا شيء مجرب ولذلك إذا سافرت مع أشخاص يعني في الحج انظر إلى نفسك في الحج إذا كنت تجلس مع أناس تجد نفسك بعد الحج تلتقط أو تلتقط بعض الكلمات والعبارات من أشخاص يعني أحببتهم وصادقتهم في الحج أن الطباع سراقة لكن ينبغي أن لا يخالط إلا من يفيده يعني خالط الناس لكن بفائدة تخاطب طلبة العلم وأهل الصلاح ومن يفيدك ويعينك على أمورك الدينية والدنيوية أما مخالطة من لا فائدة منه هذه لا فائدة منه مضيعة وقت والذي ينبغي لطالب العلم بعض الناس يعني أوقات ضائعة كلها في ما ذكر المؤلف العشرة تجد أنه في أكثر أوقاته معاشرة للناس تسمى دوائر الصبح والعصر بعد المغرب بعد العشاء اثنتين بعد واحدة يعني شيء قهوة وشاهي ثم الثانية العشاء في اليوم يجلس مثلا مع خمسة أقوام فجر في الضحى يمكن بعد الفجر مع ناس وقبل الظهر مع ناس يرجع البيت يتغدى وينام والعصر كذلك بعد المغرب جلسة مع جماعة المسجد بعد العشاء جلسة مع ناس ثم ينتقل إلى ناس آخرين جلسة عشاء فكل وقت أوقاته ذهبت في القيل وما شابه ذلك الإنسان أقول لا نقول الإنسان يعتزل الناس وينفرد لوحده ولكن يكون كل شيء به ترشيد اجلس وخالف ولكن لا تجعل أوقاتك كلها ضائعة في القيل والقال والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. طيب إذا شرع فيه أو تعرض لصحبة، يعني صاحب أناس أناسا ممن يضيع الوقت معهم سباهلا ولا يستفيد، فليتلطف في قطع عشرته، يعني لا يقطع مرة واحد يقول خلاص قطعنا الجلسات ولا فيه قعود ولا فيه معاشر، لا، شيئا فشيئا. إذا كان في الأسبوع يسمعهم 7 مرات يخفف، الأسبوع هذا يجلس مثلا 5، الثاني 3، ثم في كل أسبوع، ثم في كل أسبوعين، أو ما أشبه ذلك، فيقطع مرة واحدة ويبين مثلا، يقول أنا والله عندي أشغال ما أستطيع أن أجلس معكم كل يوم، أو ما أستطيع أن أجلس معكم كل أسبوع، فيكون بلطف لئلا يقع في أنفسهم شيء. فإن احتاج إلى أن يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المدراء قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. ومما يروى عن علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. فمستقل ذلك من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، فالناس يحكمون عليك من خلال معاشرتك، من خلال من تعاشرهم، إن كنت تعاشر أناسا أتقياء صلحاء عندهم من الأخلاق الفاضلة السامية، فإنهم يصفونك بذلك أو يقومونك بذلك، وإن كنت تصحب أناسا على الضد من ذلك فأنت على الضد من ذلك. وهذا قال: يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاء. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولبعضهم: إن أخاك الصدقة إيه؟ سنانك. إن أخاك الصدقة من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك. يعني الأخ الصحيح: إن أخاك الصدق، إن الصادق من كان معك في كل شيء، ومن يضر نفسه لينفعك، يعني يتحمل المضار والمشاق لأجل أن ينفعك، ومن إذا ريب زمان صدعك، إذا حصل لك مصائب فإنه يواسيك، شئت شتت شمل نفسه ليجمعك، يعني أنه يضحي بنفسه وبماله وبأهله لأجل صديقه. هذا هو الصديق الحق. نقف على هذا. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.